عندما نسأله ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، الذي يأخذ شيئا يأتي يحمله يوم القيامة، هل معنى هذه الآية على ظاهرها؟ نعم، أحسنت. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فذكر الغلول وعظمه وقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، أي صياح، إلى آخر الحديث. فنعم، فمن أخذ شيئا من الغنيمة خفية واستأثر به وهي مشتركة بين الناس، جلس، وهي مشتركة بين الناس، فإنه يأتي به يحمله يوم القيامة قليلا أو كثيرا، يأتي يحمله يوم القيامة. ومن الذي حمله عن المجاز أو قصي؟ ما هو المعنى الذي حمل عليه الآخر؟ نعم، أنه يشهر، معنى مجازي، أن الخبر عندهم محمول على الشهرة، شهرة الأمر، فيأتي يوم القيامة وقد شهر الله أمره، كما يشهر لو حمل بعيرا على ظهره أو فرسا فإنه يشهر به حمله، كذلك يوم القيامة الله يشهر أو يشهر أمره، يشهر أمره ويظهره للناس، وليس معنى أنه يحمل بعيرا حقيقة، وهذا قول ما هو صحيح. والأصل عند دوران الكلام بين الحقيقة والمجاز أن يحمل على الحقيقة، هذا هو الأصل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة ولم يخبر المجاز، يأتي على رقبته، كيف نحمل على المجاز؟ وكما قيل: لا عطراء بعد عروس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، فلا قول لأحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو ظاهر النص. والآية أيضا: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، والآية والحديث تفسير لصفة الإتيان، فالقرآن تفسر السنة، يأتي، كيف يأتي به؟ على أي صفة؟ يأتي به على رغبة يحمله يوم القيامة، يحمل هذا الذي غله. نعم، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة، الظاهر أنه شاة منصوب لألف فإنه يتعدى إلى اثنين، الجملة الاسمية الثانية لها ثغاء أو ثغاء، هذه الجملة الاسمية بالرفع، أما شاف الفعل معناه متعلق به بالمفرد، هذا على رقبته لألفين أجد أحدكم يوم القيامة، لا أجد أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة، وعلى رقبته جار مجرور متعلق محذوف الحال، تقدمت هنا على شاة، شاة على رقبته الأصل، ثم قدم الجار مجرور فيعرب حالا، وهذا من مسوغات الإتيان، إتيان الحال من النكرة، فمعنى الفعل متعلق به مباشرة، ولكن لها ثغاء، هذه جملة اسمية صفة لشاء، لها ثغاء صفة لشاء، هذه الجملة الاسمية، وأما رقبة مفعول به لي ألفي أي أجد. هل مجرد شكل أو ضبط؟ أبا معاذ، شكل بس فقط، شكلات هذه مقبولة. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رغبته شاة، أي لا أجد أحدكم يوم القيامة على رغبته شاة، لا الجار مجرور له تعلق بشاء صفة، له تعلق بشاء، والفعل متعد لهذا المفرد ومتعلق بالمفرد لا بالجملة، وجملة لها ثغاء صفة لشاء. قال رحمه الله: بقي المسألة التي أخذناها أمس، فما حكم الغالي إذا وجدنا ما غل معه؟ نعم، أحسنت، يعزر ويؤخذ منه ما غله، هذا لا إشكال فيه، فهل يحرق متاعه؟ في خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال بتحريق المتاع. من هؤلاء الذين قالوا بتحريق المتاع يا يونس؟ نعم أحسنت، الأوزاعي، وهكذا أيضا الحسن، وكذلك عن أحمد يروى، وإسحاق. ومن الذي قال بعدم التحريق؟ تفضل. نعم مالك والشافعي وآخرون. والصحيح هذا. وأيضا البخاري ما هو قوله؟ الإمام البخاري ما هو قوله؟ نعم عدم التحرير، أحسنت، كما ذكر الإمام هنا قالوا هذا أصح. ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم التحرير أنه حرق متاعه، وهذا أصح. هذا كلام البخاري رحمه الله تحت باب القليل من الغلول، رجح رحمة الله تعالى عليه في بابه أن متاع الغال لا يحرق، ولا رحله أيضا يحرق، وإنما يؤخذ منه ما أخذ ويعزر ويؤدب بما يراه ولي الأمر وقائد الجيش. أما التحريق فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما حال حديث إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه؟ نعم ضعيف، أحسنت. من فيه؟ صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف. الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلة صالح هذا، علته صالح، تقدم كلام بن عبد البر الجميل في فصل الخطاب إن شاء الله في هذه المسألة، وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصح من جهة النظر وصحيح الأثر. عبد الله بن عمر، خالد بن عمر، لم يذكر عبد الله بن عمر. بالنسبة هنا يعني في هذا الموضوع أن في الذي في البخاري عبد الله بن عمر، نعم الواو عندنا بين قوسين جعلها عندنا في النسخة هنا، البخاري عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يحرق رحل كركرة، كركرة أو كركرة، لأن كركرة قد مات أو قد فات بالموت، والتحريق إنما هو زجر وردع ولا يردع من مات. والجواب أنه يردع به من بقي، أي أنه يحرق متاعه لينتهي من بقي، فيرون أن هذا الذي قد فات بالموت حرق متاعه فينتهون عن أخذ شيء من الغلول أو من الغنيمة. فهذا فيه نظر معناه الذي ذهبوا إليه، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يحرق لأجل العلة التي ذكرت أن كركرة قد فات بالموت، هذا ما هو صحيح، ما هي علة، فإنه سيحرق ليرتدع غيره من الأحياء حتى لا يقدموا على هذا الشيء. ويحتمل أنه قد كان ثم ترك، وهذا كما سمعت يتعلق بمسألة مشهورة وهي مسألة التعزير بالمال، هل يجوز التعزير بالمال أم لا؟ فيقول الإمام يحتمل أنه كان هذا الحكم موجود وهو التحرير ثم نسخ بعد ذلك، أي ثم ترك، وهذه مسألة مشهورة، مسألة التعزير بالمال، العقوبة المالية، هل يجوز العقوبات المالية أو لا تجوز، هل يجوز التعزير بالمال أو لا يجوز؟ فإنك ترى أن بعض الدول تعزر بالمال، من فعل كذا فسيدفع غرامة كذا وكذا، وقد سمعتم قبل أيام أنه من فعل شيء من هذه القوارح التي تزعج الناس ستكون غرامة عليه كذا وكذا، مبلغ كذا وكذا، نحو 50,000، هذا التعزير بالمال. وعقوبات مالية، هل تجوز العقوبات المالية كما تجوز العقوبات البدنية أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى منع التعزير بالعقوبات المالية، واستدلوا بعموم الأدلة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إن دماءكم وأموالكم، فالمال حرام، لا يجوز الاعتداء عليه إلا بحقه. وهكذا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا يدل على أنه لا يجوز الإقدام على أخذ شيء من أموال الناس إلا بمسوق شرعي، وما لم يكن مسوق شرعي فلا يجوز أن يعتدى على أموال المسلمين. فالأصل فيها الصيانة والحرمة، أنها محرمة ومصانة. فهذا قول جمهور أهل العلم فيما نقل عنهم. ورجح الشيخ الإسلام رحمه الله جواز العقوبة المالية والتعزير بالمال، وهكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقله عن أهل المدينة شيخ الإسلام أنه يجوز التعزير بالمال ولا مانع من ذلك. فقالوا: من ذلك أن أهل المدينة يرون العقوبات المالية مشروعة، حيث مضت بها السنة، حيث مضت بها سنة رسول الله وخلفائه، كما أن العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت السنة بها. وقد أنكر العقوبات أي المالية، وقد أنكر العقوبات المالية من أنكرها من أهل الكوفة ومن تبعهم، وادعوا أنها منسوخة. ومن أين يأتون على نسخها بحجة؟ وهذا يفعلونه كثيرا إذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا قولهم، مخالف قولهم أو مخالفا لقولهم. وأما علماء المدينة وعلماء الحديث فرأوا أن السنن والآثار قد جاءت بالعقوبات المالية كما جاءت بالعقوبات البدنية. انتهى من مجموع الفتاوى 20-84-300. فهو يرى التعزير بالعقوبة المالية، وذكر جملة من الأدلة احتج بها رحمه الله على جواز التعزير بالعقوبات المالية، ومن ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله. عقوبة: سنأخذ الزكاة ونأخذ شطر ماله. لماذا لا يعطي الزكاة ويمنع الزكاة؟ فقال: إن آخذوها وشطر ماله. فهذا قال يدل على العقوبة المالية. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم في السلب: ومن اعتدى على حمى المدينة فإنه قال واعتدى على صيدها، قال: من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه. من وجدتموه يصيد فيه أي في المدينة وحرم المدينة فخذوا سلبه. فنفذ هذا سعد بن أبي وقاص، فأخذ سلب صائد يصيد في المدينة، وأخذ ما عليه، ربما يكون معه سلاح شخصي، ربما يكون معه بعض الأشياء الثمينة الجيدة التي يعني يطمع فيها، فأخذ منه سلبه. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه. فهذا استدل به من يقول بجواز التعزير بالمال: فخذوا سلبه تعزيرا له لماذا يعتدي على حرم المدينة. وهكذا ما جاء عن أبي هريرة في ضالة الإبل المختومة، قال: فيها غرامتها ومثلها معها. ضالة الإبل المكتومة يكتمها الشخص، قال: فيها غرامتها على الكتمان ومثلها معها. فهذا تعزير بالمال. وهكذا لما رأى على عبد الله ثوبين معصفرين قال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: يا رسول الله أخلعهما. قال: بل احرقهما، احرق هذه الأثواب. هذا تعزير بالمال. وهكذا همه بتحريق بيوت المنافقين عليهم، والهم كما تعلمون سنة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت أولئك عليهم، هذا تعزير. وهكذا ما جاء من الآثار عن علي وعن عمر وعن غيره في التعزير بالمال. فاستدل شيخ الإسلام بنحو ما ذكر وما لم يذكر من الأدلة على جواز التعزير بالمال، وأنه لا مانع من ذلك. ومن يقول بمنع التعزير بالمال قال: هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، والأصل في أموال الناس الحرمة، الأصل فيها الحرمة. والذي يظهر أنه لا بأس بالتعزير بالمال مع عدم الاسترسال، فإن أناسا يسترسلون في هذا الباب، وربما لم يرجعوا هذا المال إلى بيت مال المسلمين الذي عزروا به، بل يتقاسمونه بينهم. يتقاسمون بينهم ويستغلون مثل هذه الفتاوى التعزير بالمال، لتجد على كل شيء فعل كذا، هات 5,000، هات 10,000، هات 20,000، ويلا تعالوا نتقاسم يا جماعة، يأخذ أموال المساكين هؤلاء بحجة التعزير بالمال، وقد قال شيخ الإسلام وقال فلان وقال فلان، وهذا الذي عليه أهل المدينة إن كان فقيه تعلم شيء عند أهل السنة ثم تعسكر سيذهب يقول لهم هذا نحن قد درسنا هذا التعزير بالمال. يتقوا الله، هذا لا يصلح الاسترسال فيه، هذا باب مضيق، باب مضيق. لكن إذا رأى ولي الأمر أن يردع هذا وأمثاله لشيء من المال لأهمية الأمر، لأهمية الأمر، فلا بأس بذلك. مثل هذه القوارح التي أزعجوا بها المساكين أو أزعجوا بها الناس وأزعجوا بها المرضى وأغلقوهم وأتعبوهم، وربما يبقى أرقا ساهرا لا يكتحل بنوم بسبب الإزعاج بالقوارح هذه، فلا بأس أن يفرض ولي الأمر مثل هذه العقوبة الصارمة، أن من فعل شيء وآذى المسلمين بشيء من هذا فيفعل عليه عقوبة كذا وكذا، لأن الناس يرتدعون بالمال أكثر من غيره، وربما ما يرتدع بالسجن فيرجع ويفعل نفس هذا. لكن إذا قيل عليك كذا إذا فعلت كذا ربما ما يفعل، ليس كذلك، أن المال هذا محبوب للنفوس صعب التفريط فيه. فعلى هذا التعزير بالمال جائز، لكن لا يوسع بابه وإنما يضيق، والأدلة تدل على هذا، على جواز التعزير بالمال. وقد ذهب إلى هذا من سمعت من أهل التحقيق شيخ الإسلام وابن القيم في الطرق الحكمية، وهكذا أيضا هو قول أهل المدينة. والقول بالنسخ غير مقبول، والشوكاني له أجوبة على أدلة من قال، ضعف جملة منها، ضعف جملة من أدلة القائلين بالتعزير بالمال. الصحيح أنه يسلم لهم بعض الأدلة وهي تكفي في الدلالة على المقصود على جواز التعزير بالمال. وأما القول بالنسخ هذا ما هو صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على من ادعى نسخ التعزير بالمال، قال: ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهم، ومن نقله مطلقا عن أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل، ولم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. إلى أن قال: والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا من سنة. وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ، وإذا طلب بالناسخ لم يكن معه حجة، وإذا طلب بالناسخ لم يكن معه حجة. شيخ الإسلام من المناصرين لهذا المذهب بقوة، وهو التعزير بالمال خلافا للجمهور، وهو يرى جواز التعزير بالمال، وهذا القول أقرب، ولكن من غير استرسال، جواز التعزير بالمال من غير استرسال، هذا هو الصحيح إن شاء الله. أما على كل شيء تعزير بالمال هذا ما يصلح. فهذه القضايا التي ذكرت بأشياء مهمة مثل منع الزكاة ومثل الضالة المكتومة، وهكذا أيضا ما ذكر عن المنافقين وعن تخلفهم في بيوت مأكالهم، وهكذا أيضا ما جاء في الاعتداء على حرم المدينة، فمن وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه، عزروا بهذا التعزير حتى لا يعتدي أحد على حرم المدينة ويصطاد فيه. هذه أشياء مهمة. أما على كل شيء تعزير بالمال هذا ما يصلح، هذا استرسال، والله أنه خطأ. الأصل في أموال المسلمين حرمة، فلا يقدم الشخص على شيء من أموال المسلمين إلا بدليل وبنص، وإلا الأصل هو الحرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه المسألة التي أشار إليها، ويحتمل أنه كان ثم ترك. قال: ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال، ولكنه يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع. نعم، هذا الأصل أنه لا عقوبة في الأموال، ولكن قد جاءت النصوص أنه لا بأس بالعقوبة فيها أحيانا إذا احتيج إلى ذلك، أنه يعزر الشخص بالعقوبة في ماله،